الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه وأجزل له المثوبة والشارح والسامعين، قال: أركان الحج والعمرة. أركان الحج والعمرة هي التي يجب الاتيان بها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها. وللعمرة ثلاثة أركان، هي الإحرام والطواف والسعي، وهذه الأركان أركان للحج مع ركن الرابع وهو الوقوف بعرفة. والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمع على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. نعم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا العنوان أركان الحج والعمرة معقود لبيان الأركان التي لا يقوم الحج ولا تقوم العمرة إلا عليها. وأركان الحج سميت أركانا لأن قيام الحج إنما يكون عليها، تشبيها له بالبناء الذي لا يقوم إلا على أركانه وأعمدته. فكما أن البناء الذي له أركان وأعمدة لا يقوم إلا عليها ولا يغني عنها شيء آخر، فكذلك أركان الحج وكذلك أركان العمرة، لا يقوم حج ولا تقوم عمرة إلا على تلك الأركان العظيمة. والحج له أركان أربعة، والعمرة لها ثلاثة أركان. وأركان العمرة هي أركان للحج، أركان العمرة الثلاثة هي أركان للحج، ويزيد عليها الحج بركن رابع وهو الوقوف بعرفة، يزيد عليها الحج بركن رابع وهو الوقوف بعرفة. قال: أركان الحج والعمرة هي التي يجب الاتيان بها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها. هذا ضابط تعرف به أركان الحج، ألا وهو أن أركان الحج هي التي يجب الاتيان بها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدل عنها، مثل أن يقال يجبر لو تركه بدم، هذا لا يقال في الركن، لأن الركن لا بد من الاتيان به نفسه ولا يغني عنه أي شيء آخر، لا بد أن يؤتى بالركن نفسه ولا يعوض أو يغني عن أن يؤتى بشيء آخر، بخلاف الواجبات. الواجبات سيأتي معنا أن الإنسان لو فاته شيء منها يجبر ذلك الفوات بدم، وأيضا في الصلاة، أركان الصلاة وواجبات الصلاة، الأركان لا يجبرها شيء، لكن الواجبات، واجبات الصلاة إذا فاته شيء منها جبرها بسجدتين السهو، فسجدة السهو تجبر، سجدتين السهو تجبر في ترك الواجب ولا تجبر في ترك الركن. وفي الحج الدم يجبر في ترك الواجب ولا يجبر في ترك الركن، فالركن ليس له ما يجبره، لا بد أن يؤتى به. الركن ليس له ما يجبره، بل لا بد أن يؤتى به بنفسه. فهذا الفارق بين أركان الحج وواجبات الحج، الفارق بين أركان الحج وواجبات الحج. فأركان الحج لا بد أن يؤتى بها ولا يغني عنها بديل آخر، بينما الواجبات يمكن لمن فاته شيء منها أن يجبره بدم ويكون حجه صحيحا، لكن بدون الأركان أو بفوات بعض الأركان لا يصح الحج، حتى لو جبره بدم لا يصح، لأن الدم لا يجبر الركن وإنما يجبر الواجب. قال: وللعمرة ثلاثة أركان. وللعمرة ثلاثة أركان، وهي الإحرام والطواف والسعي. وهذه الأركان أي الثلاثة أركان للحج مع ركن الرابع وهو الوقوف بعرفة. فالحج أركان أربعة، هذه الثلاث التي أركان العمرة، ويضاف إليها ركن رابع وهو الوقوف بعرفة. ثم بدأ يفصل الحديث في كل ركن من هذه الأركان، ذاكرا ما يتعلق بهذا الركن وأدلة الأدلة عليه من الكتاب وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فبدأ أولا بالإحرام، قال: والإحرام، وهو الركن الأول من أركان الحج، هو نية الدخول في النسك، هو نية الدخول في النسك. وهذا ركن لا بد منه، ركن لا بد منه، والنية هي التي تتميز بها العبادات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي معتبرة بنياتها. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة بنياتها. فالعمل معتبر بالنية، بدون النية لا عبرة به. والنية هي التي تميز الأعمال، النية هي التي تميز الأعمال، يتميز العمل هل هو فرض أو نفل بالنية. صلاة الظهر تتميز عن صلاة العصر والعمل واحد فيهما بالنية، النية هي التي تميز الأعمال. فالأعمال معتبرة بنياتها، لا يعتبر العمل إلا بالنية. ولهذا النية ركن، ركن لا بد منه في الحج، لا بد أن يدخل الحج بعقد نية يعقدها في قلبه لأداء هذا النسك العظيم الطاعة الجليلة. قال: هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب. لا بد أن يعقد نية في قلبه، نية الدخول في النسك، فإذا نوى أصبح محرما، ولا يكون محرما إلا بالنية، لا يكون محرما بلباس الإحرام والاغتسال والتهيؤ، لا يكون محرما بذلك، وإنما يكون محرما بعقد النية. ولهذا قال أهل العلم: يسوغ للمحرم أن يغتسل هنا في بيته ويتهيأ ويلبس الإحرام، لكن النية لابد أن تكون في الميقات. فالنية هي التي يكون دخول يكون بها الدخول في النسك. النية هي التي يكون بها الدخول في النسك. فالنية ركن من أركان الحج، وكونها في الميقات هذا واجب من واجبات الحج كما سيأتي. النية من حيث هي ركن من أركان الحج، لكن كونها تنعقد في الميقات هذا من واجبات الحج. بمعنى لو أن إنسانا تجاوز الميقات لم يتذكر ثم عقد النية في الطريق، تنعقد النية أو لا؟ إذا عقدها في الطريق تنعقد النية أو لا تنعقد؟ تنعقد، لأن عقد النية في الميقات ليس ركنا. لو كان عقد النية في الميقات نفسه ركن من أركان الحج فلا تنعقد النية إلا في الميقات ولا يصح إلا بذلك، لكنها واجب. عقد النية في الميقات واجب، يأثم الإنسان بتأخير هذا الواجب عن موضعه ومحله، لكن لو حصلت النية بعد الميقات فالنية تنعقد، ويكون بذلك ترك واجبا من واجبات الحج. وسيأتي معنا لاحقا أن من ترك واجبا فعليه دم، أن من ترك واجبا فعليه دم. إذن النية من حيث هي ركن من أركان الحج، وكونها تعقد في الميقات هذا واجب من واجباته، وكونها تعقد في الميقات واجب من واجبات الحج. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، ومعنى إنما الأعمال بالنيات عرفناه، أي الأعمال إنما هي معتبرة بنياتها، فالعمل لا عبرة به إلا بالنية، اعتبار العمل إنما يكون بنية العمل. إنما الأعمال بالنيات، فالنية ركن، النية ركن لا بد منه. قال: وقال ابن المنذر في الإجماع، وأجمعوا أي أهل العلم على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم له ما عقد عليه، ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه، أو ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. فالعبرة العبرة بالنيات. فقوله أن اللازم عليه ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه، لأن الأعمال معتبرة بالنيات. النية أي الشيء الذي انطوى عليه القلب وانعقد في القلب. أما لو تلفظ الإنسان بلسانه سهوا أو خطأ ليست العبرة بهذا، وإنما العبرة بالشيء الذي عقد عليه الإنسان قلبه، الشيء الذي عقد عليه الإنسان قلبه. فالنية معتبرة، أو الأعمال إنما هي معتبرة بنياتها، والنية ركن من أركان الحج. نعم. قال وفقه الله: والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة، وللحج بعد الإفاضة من عرفة، والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة، للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: حابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. رواه البخاري ومسلم.

وكذلك من أركان العمرة الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. قال: والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة. طواف الحج الذي هو ركن من أركان الحج يسمى طواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الزيارة، وتسميته بطواف الإفاضة لأنه يقع بعد الإفاضة، لأنه يقع بعد الإفاضة من عرفات ومن المزدلفة، فبعد الإفاضة يأتي هذا العمل، ولهذا يسمى طواف الإفاضة لأنه يأتي بعد الإفاضة، بعد قضاء التفث: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويسمى طواف الزيارة لأن الحاج يذهب من منى لأدائه ويرجع إلى منى، فهو بمثابة الزائر للبيت، لا يطوف ويبقى في البيت أو عند البيت، وإنما يطوف ويرجع إلى منى، فلهذا يسمى طواف الزيارة، لهذا يسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة لأنه يأتي بعد الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لقوله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولحديث عائشة رضي الله عنها في قصة صفية رضي الله عنها زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه، تقول عائشة: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية. قوله أفضنا يوم النحر أي أدينا طواف الإفاضة يوم النحر، لأن هذا موضعه، بل هو أفضل وقت يؤدى فيه طواف الإفاضة هو يوم النحر، أفضل وقت يؤدى فيه طواف الإفاضة يوم النحر، لأن أعمال يوم النحر كما جاءت بها السنة مرتبة على النحو التالي: أولا الرمي، ترمى الجمرات أو ترمى جمرة العقبة، أولا الرمي ترمى جمرة العقبة، ثم يلي الرمي النحر في حق القارن والمتمتع، ثم بعد النحر حلق الرأس أو التقصير، ثم بعد ذلك طواف الإفاضة والسعي بعده لمن عليه سعي، لأن القارن والمفرد إذا جاء بسعي الحج بعد طواف القدوم أغناهما عن الاتيان به بعد طواف الإفاضة، أغناهما عن الاتيان به بعد طواف الإفاضة، فخير وقت يؤدى فيه طواف الإفاضة هو يوم النحر، خير وقت وأفضل وقت يؤدى فيه طواف الإفاضة هو يوم النحر. ويجوز لمن رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتعجل أن يأتوا به بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة، أن يأتوا به بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة، فهذا وقت جواز، لكن الأفضلية أن يكون في يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق أو التقصير لفعله صلوات الله وسلامه عليه. وإن لم يتمكن من الاتيان بطواف الإفاضة في يوم النحر يأتي به في ليالي التشريق، يأتي به في ليالي التشريق أو في أيام التشريق ليلا أو نهارا في يوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر أو اليوم الثالث عشر. وكلما سارع في الاتيان به وبادر للاتيان به فلا شك أنه أولى. قال: ولحديث عائشة قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية. فحاضت صفية أي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، أراد منها ما يريد الرجل من أهله، لأن بعد طواف الإفاضة والسعي أصبح التحلل هنا التحلل الكامل، أصبح العبد هنا متحللا التحلل الكامل إذا رمى ونحر وحلق أو قصر ثم طاف وسعى، أصبح حلالا التحلل الكامل. قال: فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. فقلت: إنها حائض. قال: حابستنا هي. ظن عليه الصلاة والسلام أنها لم تأتي بالإفاضة، ظن عليه الصلاة والسلام أنها لم تأتي بالإفاضة، يعني لم تأتي بطواف الإفاضة، فقال: حابستنا هي، أي هل هي حابستنا؟ والمراد بالحبس هنا الحبس عن السفر، السفر إلى المدينة، لأن إن كانت حائض معنى ذلك ينتظر حتى تطهر، فتحبس الناس حتى تطهر ثم تؤدي طواف الإفاضة وتسافر لأنه ركن. فقال: حابستنا هي. قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر، يعني جاءت بطواف الإفاضة. قال: اخرجوا. فهذا واضح في الدلالة على ركنية طواف الإفاضة، وأنه لا بد منه في الحج، وأنه عمل يحبس الحاج ويبقى لأجله الحاج، ولا يعوضه شيء ولا يجبره شيء، لا بد أن يأتي به، لا بد أن يأتي به. فلما قالوا له إنها أفاضت، يعني أتت بطواف الإفاضة قبل أن يحصل الحيض، قال عليه الصلاة والسلام: اخرجوا. قال عليه الصلاة والسلام: اخرجوا. ولهذا ينبغي لمن معه نساء أن يراعي هذا المعنى، أن يراعي هذا المعنى. إذا كانت المرأة على وشك نزول الحيض عليها يوم النحر أو ليلة الحادي عشر، يبادر للذهاب بها إلى البيت لتؤدي طواف الإفاضة حتى لا تحبس المجموعة، فيبقوا منتظرين حتى تطهر ثم تؤدي هذا الركن. فهذا أمر ينبغي مراعاته. وإذا تماهن الإنسان في الأمر وأخر إلى أن ربما ينزل الحيض في يوم الحادي عشر أو في اليوم الثاني عشر، لأن بعض الناس يفضل إذا كان معه نساء أن يكون طواف الإفاضة عند السفر، وهذا من حيث العمل صحيح، لكن المرأة قد ينزل عليها الدم فيحصل بذلك تأخير المجموعة أو الجماعة التي هي معهم. فالمبادرة إلى ذلك ينبغي أن أمر ينبغي مراعاته. قال: فقوله حابستنا هي، أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، هذا معنى حابستنا هي، أي حابستنا عن السفر إلى المدينة، فنبقى في مكة إلى أن تطهر. فلما قالوا لها إنها أفاضت أصبح لم يكن هناك ما يحبس عن السفر، فقال عليه الصلاة والسلام: اخرجوا. قال ابن قدامة في المغني وهو ركن للحج أي طواف الإفاضة لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافا، أي أنه مجمع عليه بين أهل العلم، مجمع على ركنيته بين أهل العلم. قال ولأن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء. هذا فيما يتعلق بطواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج. وفيما يتعلق بطواف العمرة وأنه ركن من أركان العمرة، قال والطواف للعمرة أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة، أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة هذا هو طواف العمرة وركن من أركان العمرة. قال في بداية المجتهد أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، ليس على المعتمر أي طوافا لازما يلزمه الإتيان به إلا طواف القدوم وهو طواف العمرة الذي هو ركن من أركان العمرة. قال وقال ابن قدامة في المغني في معرض الاستدلال لكون طواف الإفاضة ركنا في الحج، قال ولأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركنا للعمرة. قال ولأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركنا للعمرة، أي كما أن الطواف ركنا للحج فإنه كذلك ركن للعمرة. نعم. ثم شرع في بيان العمرة ومعناها والمراد بها لغة وشرعا، قال والعمرة لغة الزيارة، هذا معناها اللغوي. وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة، زيارة البيت للطواف به والسعي بين الصفا والمروة. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطب بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام مر معنا وسيأتي أيضا في مواضع أنه عليه الصلاة والسلام قال لتأخذوا عني مناسككم. قال والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضاء والجعرانة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أي المتقدم قريبا. قال والسعي للحج موضع السعي الذي هو للعمرة بعد الطواف، وسعي الحج قال والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة، سعي الحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة هذا موضعه. وأما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أي هو في ذلك على التخير، إن شاء القارن أو المفرد أن يأتي بطواف الإفاضة بعد أن يأتي بطواف الإفاضة أن يأتي بسعي الحج، إن شاء المفرد والقارن أن يأتي بسعي الحج بعد طواف القدوم وإن شاء أن يأتي به بعد طواف الإفاضة هو مخير في ذلك، هو مخير في ذلك. قال وأما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أي هو في ذلك على التخير. قال فإذا لم يفعله بعد القدوم لزم الإتيان به بعد الإفاضة

فمن أدرك الوقوف بعرفة ولو لحظات قليلة ليلة جمع أي ليلة مزدلفة يكون أدرك هذا الركن أو الاتيان بهذا الركن العظيم من أركان الحج. ونقل حكاية ابن المنذر الإجماع على ركنية الوقوف بعرفة، قال وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بعرفة، لا حج لمن فاته الوقوف بها. وسيأتي تفاصيل لاحقة عند المصنف تتعلق بالوقوف من حيث ذكر الأحكام والسنن والرغائب التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في ذلك الموقف العظيم. نعم. قال حفظه الله تعالى واجبات الحج والعمرة. واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، وإن لم يؤت بها جبرت بدم، لا يأكل منه من وجب عليه، ويطعم لفقراء الحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، رواه مالك في الموطأ عنه بإسناد صحيح. والواجبات في العمرة اثنان وفي الحجة سبعة. الأول الإحرام من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وقال هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. فمن مر بالمواقيت مريدا الحج أو العمرة سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرهم وجب عليه الإحرام منها. الثاني الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمرة، لقول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ولقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال وللمقصرين، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة. نعم. قال حفظه الله واجبات الحج والعمرة. عرف أولا واجبات الحج والعمرة بقوله هي التي يجب الإتيان بها وإن لم يؤت بها جبرت بدم، هي التي يجب أن يؤتى بها، يعني أمور لازمة مطلوبة في الحج ومطلوبة في العمرة لا بد أن يؤتى بها، لكن إن لم يأتي بها الإنسان يجبرها الدم، بخلاف الركن كما مر معنا ليس هناك ما يجبره وليس هناك ما يعوض عنه، فالركن لا بد أن يؤتى به وإلا لا يتم العمل. بينما الواجبات إن لم يؤت بها لها ما يجبرها، وعرفنا في الصلاة يجبر الواجب بسجدتين للسهو، والحج يجبر ترك الواجب بدم يذبح لا يأكل منه الحاج وإنما يخصه لفقراء الحرم، يخصه لفقراء الحرم يطعمه فقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا. قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما أي يذبح نسيكة شاة تذبح في مكة وتفرق على فقراء الحرم ولا يأكل منها الحاج شيئا، ولا يأكل الحاج منها شيئا، بخلاف الهدي، هدي التمتع وهدي القران يأكل منه الحاج. أما دم الجبران، دم الجبران فهذا يكون لفقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، أي أذبح شاة لفقراء الحرم. هذا خاص في الواجبات، أما الأركان لا يفيد فيها أن يهرق دما، لا بد من الركن، الأركان لا بد منها، لكن الواجبات وعددها سبعة، هذه إذا ترك شيئا منها أو نسيه يذبح دما يوزع على فقراء الحرم. أما المستحبات وهي كثيرة، إن ترك شيئا منها فاته أجرها وثوابها وليس عليه شيء، حجه تام ليس عليه شيء لكنه يفوته أجرها وثوابها، والناس يتفاوتون في الحج بحسب تفاوتهم قياما بأعماله وسننه ورغائبه ومستحباته. قال: والواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة. واجبات العمرة اثنان: الأول الإحرام من الميقات. مر معنا قريبا أن الإحرام ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، فلما قيل هنا الإحرام من الميقات؟ هناك عد ركن، أي من حيث هو الإحرام، الإحرام من حيث هو ركن لا بد منه، لا ينعقد الحج إلا بالإحرام، والأعمال لا تعتبر إلا بالنيات، الأعمال معتبرة بنياتها، فالإحرام من حيث هو ركن من أركان الحج، لكن كون من الميقات هذا واجب من واجبات الحج، ليس ركنا من أركان الحج وإنما هو واجب من واجبات الحج. وعليه لو أن إنسانا مر بالميقات ونسي، نسي أن يعقد النية وعقد النية في الطريق، عقد النية في الطريق، لو كانت النية من الميقات ركن ما تنعقد، لا بد أن يرجع إلى الميقات ليعقد النية منه، لكنه لكونه واجب تنعقد النية في الطريق، لكنه يجبر هذا الواجب الذي تركه بدم، يجبر هذا الواجب الذي تركه بدم. فإذا نسي الإحرام من الميقات أو تركه وعقد النية في الطريق أو عقد في مكة تنعقد ويصح الحج بذلك، لكنه يكون بذلك ترك واجبا من واجبات الحج ألا وهو الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. والدليل على أن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال صلوات الله وسلامه عليهن لهن ولكل آت عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت لبعض البلدان قال هن لهن، أي لهذه البلدان التي وقتها، وأيضا لمن أتى عليهن من غير أهلهن، من مر على المواقيت ومن غير أهل تلك المواقيت لكنه يريد مكة بحج أو عمرة عليه أن يحرم من الميقات. أما الذين هم داخل المواقيت فإن ميقاتهم من حيث أنشأوا العمرة، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. قال رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس: فمن مر بالمواقيت مريدا الحج أو العمرة سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرهم وجب عليه الإحرام منها، وجب عليه الإحرام منها أي من المواقيت. هذا الواجب الأول من واجبات الحج والعمرة، الإحرام من الميقات. الواجب الثاني الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمرة، والحلق أفضل، لأنه كما سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين 1 واحدة. لكن إذا كانت عمرة التمتع قريب وقتها من الحج فالأولى أن يقصر حتى يستبقي شيئا من شعره يتحلل به من نسك الحج، يحلقه في حجه. لكن إذا كان اتيانه بالعمرة في مسافة يخرج فيها الشعر فالأولى في حقه أن يحلق، الأولى في حقه أن يحلق، أن يحلق شعره في عمرته. لكن إذا كانت العمرة قريبة من الحج فالأولى التقصير حتى يبقى شيء للتحلل من نسك الحج. قال الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمرة لقول الله عز وجل: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. محلقين رؤوسكم، هذا فيه إشارة إلى تعميم الرأس بالحلق، وعطف التقصير عليه دليل على أن المطلوب أيضا في التقصير تعميم شعر الرأس بالتقصير، خلاف ما يفعل بعض الناس يأخذ شعيرات قليلة من أطراف الشعر، قليل من يساره وقليل من يمينه وقليل من الخلف ويكتفي بذلك. والصحيح أن هذا لا يكفي، لأن الله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين أي رؤوسكم. ولو أن شخصا حلق بعض رأسه، حلق قليل من هنا بالموس وحلق أيضا من الجانب الآخر قليلا بالموس وقال حلقت رأسي، يقال ما حلقت رأسك. مثله كذلك من يأخذ قليل من الشعر من أطرافه من يمينه أو شماله أو من الخلف ثم يقول قصرت شعر رأسي، يقال ما قصرت، لم يحصل التقصير الذي طلب من المحرم أن يفعله ليتحلل من نسكه. قال محلقين رؤوسكم ومقصرين أي مقصرين رؤوسكم. وقال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال وللمقصرين. فدعا للمحلقين 3 مرات، وهذا يجعل المسلم يشتد حرصه على أن يحلق ليظفر بهذه الدعوات المباركة الميمونة من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الحلق والتقصير واجبان من واجبات الحج والعمرة، والإحرام من الميقات أيضا واجبان من واجبات الحج والعمرة. ثم بدأ الآن يذكر واجبات الحج، وهي 7 هذه، يعني الإحرام من الميقات والحلق والتقصير، ثم 5 واجبات يأتي ذكرها. نعم. قال حفظه الله: الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، رواه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. هذا الركن الثالث من أركان الحج، وهو هذا الواجب الثالث من واجبات الحج وهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، لمن وقف بها نهارا، من يسر الله عز وجل له الوقوف بعرفة نهارا يجب عليه أن يستمر واقفا بعرفات إلى الغروب. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي واقفا إلى أن غربت الشمس ثم أفاض من عرفات، فلم يفض عليه الصلاة والسلام من عرفات إلا بعد الغروب، بعد أن غربت الشمس غاب حاجب الشمس غرب أفاض عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص لأحد بالانصراف من عرفات قبل الغروب، لم يثبت أنه رخص لأحد بالانصراف من عرفات قبل غروب الشمس. فالوقوف بعرفات إلى الغروب هذا واجب من واجبات الحج. قال لمن وقف بها نهارا، لمن وقف بها نهارا يعني لمن يسر الله عز وجل له أن يقف بها نهارا يجب عليه أن يبقى واقفا إلى أن تغرب الشمس. وكثير من الحجاج يهملون هذا الواجب ويعطلونه، فتراهم ينصرفون من عرفات بعد العصر وقبل الغروب بوقت طويل، ويصل منهم أعداد إلى المزدلفة قبل أن تغرب الشمس، وهذا تضيع لواجب عظيم من واجبات الحج، وأيضا تضيع لفرصة عظيمة من أعظم فرص الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يدنو من الناس عشية عرفة، ووقت حري بالإجابة ومن أحرى أوقات الإجابة، وهو خير أيام الدعاء كما جاء بذلك الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن الوقوف بعرفة واجب، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، أما الوقوف من حيث هو فركن من أركان الحج كما مر معنا قريبا. نعم. رابعا المبيت بمزدلفة لقول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام مزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح، ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل، رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه البخاري أيضا ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص. هذا الواجب الرابع من واجبات الحج وهو المبيت بمزدلفة. قال لقول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح، ومر معنا الحديث قال لتأخذوا عني مناسككم، فهو عليه الصلاة والسلام بات بها حتى أصبح، صلى الفجر بالمزدلفة، وبعد الصلاة وقف يذكر الله إلى ما قبل طلوع الشمس بقليل، إلى ما قبل طلوع الشمس يعني لما أسفرت وقبل أن تطلع الشمس انصرف عليه الصلاة والسلام إلى منى. قال ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل، والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت، لأن الرخصة إنما تكون في ترك واجب، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى ترخيص. فهذا من الأدلة على أن المبيت بمزدلفة ليلة جمع من واجبات الحج. نعم. خامسا رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده. نعم رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، لحديث جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت. قال: رميت بعدما أمسيت. قال: لا حرج. رواه البخاري. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري. ولحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر، واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنهم دال على وجوبه. هذا الواجب الخامس من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال. هذا واجب من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة في يوم النحر قبل الزوال وبعده، الأمر في ذلك واسع. ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، أيام التشريق الثلاث إنما ترمى فيها الجمرات بعد زوال الشمس. ثم ساق الأدلة على ذلك، قال: لحديث جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. رمى الجمرة يوم النحر يعني يوم العيد ضحى. وأما بعد يعني في أيام التشريق الثلاثة فإذا زالت الشمس، يعني كان يتحين عليه الصلاة والسلام زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمى صلوات الله وسلامه عليه الجمرات الثلاث. الدليل الثاني قال: وحديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت. قال: رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. فقوله رميت بعدما أمسيت وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج دليل على أن وقت الرمي موسع، وأنه لا يلزم أن يكون في النهار، بل حتى في المساء يمتد. كل ما احتاج أو اشتدت الزحام يمتد الوقت، ولا حرج على الإنسان في ذلك. ولهذا قال: رميت بعدما أمسيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج. ولقول ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. كنا نتحين أي نتحرى وقت الرمي، فإذا زالت الشمس رمينا. فهذا فيه أن الرمي للجمرات الثلاث أيام التشريق الثلاثة إنما يكون بعد زوال الشمس. قال: ولحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة، رخص للرعاة أي رعاة الأغنام في البيتوتة أي ترك البيتوتة في منى ليالي أيام التشريق، يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما، يجمعونه في أحدهما. وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنهم دل على وجوبه، لم يسقط عنهم الرمي، لكنه رخص لهم عليه الصلاة والسلام مع أنهم رعاة أغنام وفي مصالح، والأمر قد يضطرهم البقاء في مواقعهم لرعاية الأغنام لم يرخص لهم عليه الصلاة والسلام بترك الرمي مطلقا، وإنما رخص لهم في الجمع، يعني يجمعوا يومين في يوم واحد. هذا الواجب الخامس من واجبات الحج، وهو رمي جمرة العقبة ورمي الجمرات الثلاث، جمرة العقبة في يوم النحر والثلاث في أيام التشريق الثلاثة. نعم. سادسا، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين، وليلتين للمتعجلين، لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي أيام التشريق الثلاث، ونفر في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب، العباس بن المطلب قال استأذن العباس بن المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. رواه البخاري ومسلم، ولحديث عاصم بن عدي المتقدم. والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه، ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منى كالجنود والأطباء ونحوهم. ذكر هنا ما يتعلق بالواجب السادس من واجبات الحج، وهو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة للمتأخرين وليلتين للمتعجلين. والمراد بالمبيت أن يكون موجودا في منى تلك الليالي حتى وإن لم يحصل منه نوم، يعني قد لا يتيسر للإنسان النوم، قد ينشغل بقراءة القرآن أو بالذكر أو يأتي أرق لا ينام أو نحو ذلك، فليس النوم بذاته لازما، لكن الوجود في منى تلك الليالي هذا من واجبات الحج. قال: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة للمتأخرين وليلتين للمتعجلين، لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي أيام التشريق الثلاثة، ونفر في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال. فبياته عليه الصلاة والسلام ليالي التشريق الثلاثة في منى مع قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، هذا هو هديه الواجب التزامه والتمسك به كما فعل صلوات الله وسلامه عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت، ومر معنا قريبا أن الرخصة إنما تكون في الواجب، فترخيصه عليه الصلاة والسلام للرعاة والسقاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق هذا دليل على أن المبيت ليالي أيام التشريق الثلاثة للمتأخر وليلتين للمتعجل واجب من واجبات الحج. قال: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: استأذن العباس بن المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. ولحديث عاصم بن عدي المتقدم. والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه، لأن الرخصة كما عرفنا إنما تكون في الواجبات، الرخصة إنما تكون في الواجبات. قال ومثل السقاة والرعاة في ذلك أي في الحكم من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منى كالجنود والأطباء، أيضا مثل المريض الذي احتاج أن يبقى مثلا في إحدى المستشفيات في مكة للعلاج، هؤلاء كلهم لهم رخصة في ترك هذا الواجب. نعم. سابعا طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، رواه البخاري ومسلم. والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه، ومثل الحائض في ذلك النفساء، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قال حابستنا هي، فلما علم أنها أفاضت يوم النحر قال اخرجوا، رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم قريبا في أركان الحج والعمرة. ثم ختم حفظه الله واجبات الحج بهذا الواجب السابع من واجبات الحج، وهو طواف الوداع. ويسمى هذا الطواف طواف الوداع لأنه يكون آخر عهد الإنسان البيت، فيودع هذه الأعمال وتلك الشعائر والمناسك العظيمة بطواف سبعة أشواط بالبيت الحرام، وتكون آخر عهده بالبيت، تكون آخر عهده بالبيت. وطواف الوداع واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة، فواجب لفعله صلى الله عليه وسلم. ولحديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. والتخفيف هنا الذي هو ترخيص للحائض إنما يكون في ترك واجب، فرخص للحائض، ومثلها أيضا النفس في ترك هذا الواجب. أما من سوى الحائض والنفس فإنه في حقه واجب لا بد أن يأتي به، فإن فرط فيه يكون عليه دم كما مر معنا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما. قال والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه، يدل على وجوبه، ومثل الحائض في ذلك النفساء. دليل آخر قال ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فأمر عليه الصلاة والسلام كما مر بالحديث الأول أن يكون آخر العهد بالبيت، وهنا نهى عليه الصلاة والسلام أن ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قال حابستنا هي، فلما علم أنها أفاضت يوم النحر قال اخرجوا، قال اخرجوا. فهذا دليل على أن الحائض والنفس مرخص لهما في ترك هذا الواجب، أما من سواهما فإنه واجب عليه أن يأتي به فيجعل آخر أعماله في حجه سبعة أشواط يطوفها ببيت الله الحرام ثم يغادر، ويكون هذا آخر أعماله، ويكون آخر عهده بالمناسك وأعمال الحج طواف سبعة أشواط، فهو واجب من واجبات الحج. وبهذا يعلم أن الأطوفة التي تشرع في الحج منها ما هو سنة ومنها